إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يتوعد سبحانه وتعالى الكافرين به والمكذبين بآياته أن يدخلهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا يعني بدرسي يكفروا عنا من يعرفيرنا وشعرنا شعور كهانانا شعور ثابرة وإنا شعور ما ترسل عبدالله وشتنا أولا الله نكتر أيضا لم دلو يعرفي سوف نصليهم سانا سقبات عن كرمانا بساطن سانا سان دولات عن كرمانا من هذا الساطن وذكر شيئا من صفاتها المخوفة من تناكر كلما نضجت جلودهم بدنا بالغلا يهون الكريسة جملة صفاتي يهون كلما نضجت جلودهم اشترك واحتشت ندو أرو كسر في عبقاء بزاو ندو أرو ما يكسر بدلناهم من غير جلودا غير إلى قدا سبحانه يا إسحاق الله إسحاق الشديد إسحاق الله قدا إنك كما تقول سكرا الله عندي جن الدعاء الروح يذكر الأمد الذي كرم ما كان هذا صلاة الله من ذا بدلناهم ما يبدلنا لهم كي يرجع على جلودا قدا يخش لا إله إلا الله غيرها أو كان تدعو قدا يخش لمن يذوق العذاب يكتعتم أثر الذي كان عندك دين الدولة قدروا أمدون ذي كرما عندك ذي كمشان أفضل إذا زوالا يبدو نفر قم يهي أعظم الله من ذلك وأعظم العلم ليشكروا يسمى بسمى شيء النذر قال الله سبحانه وتعالى لكن هذا لا يسهل ذي ما في جنود ما في بطون والجنود الآن جامل تعالى قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد الله أكبر وشعر الصلاة وتشن وسمن قصام تكات إن هذه حمل بتوبه من كبار سرنا إن دين الله قد نزل عليه الله جل وعلا يا رجالنا من دين كفاتنا إن الله كان عبدنا كيما الله السنة هنا دعوانا كون أنتم غير سابر كذي ما نم أن بيتنا أم باكن أنا سجن قال يا سنة هم قال إذا نم ماني أجدان بسمون ما يتشاف كي ما تبغى من جانا في سديه نريد تود ساتي بساتي بس دي ما تدي كتمان كيلا موزول ما إذا نم طبب يا غندلة زنبلو متعيدا لن ثلاثة فتوى يا غندلة ينقض الله فتوى عشو لذلك تعرفان يما نسو ان دي تعرفان دي سدو لك دي قلزوز وزي أزوى عشو نفت ان دي لو يفتروا السوب على رأس الصيان لو دني لو بميدا عشو يرس الصيان لو دني لو بميدا عشو كلكلو ما نجم ما بطيان لو السوب ونو أفرسل عشو ندمو تيسو دني لو فهيدو بابا عشو يهني مصرح على رسول الله وهو عدل منه سبحانه جل وعظم الله من ذلك ثم قال جل مصبرا يا مع المؤمنين يا القرآن يا وعدنا وعيدنا بشارنا نزارنا وزوم كذي ترغيب ترعيد والذين آمنوا بعض ما من قال لبنا لتصير إجمال يا من القلوب وعمل مستاريا الجواهين آكلا رأسالا شيسر روس معلومة النسوس تعطن دخلهم ثم نفلقات أنك جنات جنات تاجي من سفين تاجي كثير وشوع الفين أو وشوع الكناري وشوع ولم كراسوع الأنهار الأربارات من دمون زبين جو في فصدهم يا وسط يا مار يا سمر من دون دم مال فرسك يا وحا خالدين في عبدا دبتهم دمو هم بجد عيسى إن دستر قناص فوق جزي القرن وما يدوار الزوتا تبدي دخول في عبدا زمان داني على سبحانه وتعالى جل وعلا زوتا سبحانه الله لهم سيادة ما رجتها جنبنا لله توسل الأزواج مثل مطهرة أبي وجه من الدنس والأرجاس كعيدك نفاسك دمك بولك زائك مالك منيك مزك وزك بولك وكذلك دم طاهرات القلوب هل ذلك من نظر خيرا للباتش حين خيرات الإنسان ذلك وجاز الاستاذ يتعدى من المخاط سبحان الله والريق يعني والحيز والمذي والوذي والولد والبول والغائط والحسد والغيرة ولا ايش بغض والكبر كذل يتره كيف شأن الله تعالى وندخلهم الناس لباتشو على زلا زميرا ايجيكو نهاد الليل الى اثر النار باتشو على الان عندنا جنة طارة من الجديد متكين بأرائك يعني إن المتكين في الزلال وعيون الى ما جل وعلا اساف ما رد قالوا عين قاتشو برد للبس قالوا الى بارو في الشمس ولا زوم حريرة برد اللام قالوا اللام وشاشة أوارا مبن نظر اللام قالوا عن طاقة لك الله تقال سنف زلاً ظليلاً أي كناً كميناً يعني نعقل هنا تلك رفر من نرجات شرع الله سبحانه وتعالى لي أن هذا وعيد المؤمنين والمسبكين والطائعين لأولا تتزوا يأمنوا من ذلك وعدنا وقد أروا ما لنا لأن هذا وعيد الكافرين وذي الله هي جنة مجانا قالوا يجينا جنة سوو يجينا سووش قالوا يجينا سلائه والذين كذلوا وسلعوا فناكروا إذا جعلنا ركعت من الذين كفروا بآياتنا كفروا بآياتنا من يدموا والذين آمنوا زنبلوا إذا الله إيه بإيمان ما كان فراتهم يا بكفراتهم بكفراتهم إذا ما لساتهم ثم قال جل إن الله يأمركم إن هو الله يساتهم أن تؤدوا الأمانات وإذا توجد تواصل عليه وجب بيت سبوع وإذا بعد بيتوا أن تدرسوا إذا كنتم كفرد يتفرد كفر لقاتوا إن مثل مكاكا أن تحكموا كفر لا تتفردوا إلى ذلك يتفردوا كفر لقاتوا أن تقول إبن عدل بل في سبع أدبارهم يتفردوا أدلوش إن دائنه من مكنا إن الله ونعم يدكم به إن الله نعم نعم شيئا يدكم به أن مكراتنا كالرطان يا مارك الدمر مثل ما الله يمكراتك الدمر الذي مكراتنا كالرطان من تمكروا نقرات إن الله كان سميعا بصير الله سميعا عليكم أتوكل من ذلك هذه الآيات ويا سعاد من أمر أن تؤدي الأمانة إلى أهلها دانا وشن إنجلي هي على سبع الرزاق علي يوم فتح مكة كعثمان بن طلحة الحجري لمن شيبان أتوا يا بيت الله قل في إنجلي من نفس زرع الدج يا أن كان كسوس توبة نبر إلى علي وذا نبي زندما تون أبدا جاي سريع أو سالبو ولا توم على سلام هذا قل فون بل أنت تا لا عثمان بن طلحة الحجري العبدري القرشي يعني سطعوا بلا وقال قدوها خائفا سائر النصيب النامتي فلداتوا بسم القيامة بلوال بني انجدي انتنا شايبة من بني شايبة النزي الابدى النس بني شايبة وش حجم القلف ويجوى قلف هذا مشتر النزي دمو النزي يمصعب بني عبد الدار مصعب وفنو دمو يبعد يأتي شقائي وشعبته يعني زمزم ما تتعصلنا انتنا ما تقدموا يماناو يبني متعيوني هاشي الناس يقولون اكتسبوا المناسب يقريش قصاوت يبيت الله نتلايه كفيروت رفادة كفيروت استكاية كفيروت هجابة كفيروت عريش أخذوا الرايع هنا قلت كفاف لوبة قصا يعني يتقبضا فانت ما تقود داين أبا أبو نور بلا في كتير لو قالوا استظارين من النفس زارنو يعني نبيت الله قل فمي الزويدة هكرو عام يعني نقوم لبلا بخصوص السبب سبب نزل هذه الآية كما تكرم المفسرون هو إن الله يعمل القرآن ذات شعال كتابه يعمل كل أحد وكيل نزل أمراء الذين يوسمنوا أنتوا عبد الرحمن الذين يتواتوا إلى عالم ودفال بيت وشعال إيه تقول بلسن جسد ذات شعال فذلك ما رأوا شاء الله فلا إله إلا الله بس أمانة وتبكيهم وقطعهم وسطا النبات يعني بعضهم بعضهم إنما يعني يعني بل آدم لا تخونوا أماناتكم فخونوا يعني لا تخونوا الرسل فخونوا أمانة أنت أعلموا فإن علم بعض البعض فبالذي التي تفعل أمانة وإذا قمت إلى يا رسول الفرد كاستبعدت في شيء من أمور الدين والدنيا والحقوق المالية أو الفروج أو الأنكر أو غيرها بين الناس أن تحكموا يأمركم عن ذوي الناس وفر فأدب أدب الذي كان في السماء والأرض لا تعدل ودود فتككل فلا تسأل الهوى أن تعدلوا أن تعدلوا التقوى إن الله مثل هذا إما يزكم به إيه أمانة فتككل تواتوا به الله ما أنتم أوتب مكرمة يا عمال فوضب مكرمة للا وبهذا ينتظم أمور الناس دينا ودنيا بدينهم بدينهم ودنيا يسوز بده استقاط خلال وبه عام السماء وعدل الله جل وعلا ويوكي ملكي ويوكي ملكي عامة بإظهار العدل له ووضع الميزان بإقامة العدل له يعني وولى الأمراء بإقامة العدل له وولى القضاة بإقامة العدل له وولى يعني إيش وجعل الخلفاء بإقامة العدل له إذا الله عدل القضاة وسنة قوتها إذا ينتهى بذلك قبلة ثلاثة ومتبر وقلين وزرين وعدد وعدد وقناتين فردين لا عايزة إن الله ما يدخل بذلك إن الله كان سميعا بسئهم متغشا وأدنا وعيدا فليل لأقوال الحكماء حكام حكام وتميدون والمحكومين عليه ميدون من عدل وجول سمينا إذن سمي سماتشو دانا وچنم يالا قرن كسوتنا أنقا قمار باطل من نقر لباتم باطل نقر ويالا قوام مخصير لباتم بصيرا دمور الحكام والمحكومين ذناوتهم مدى مشفرد باتر ومدى مشفرد مسلم يا شوسرا شاكون ماتنون أدروسيون أقوابا ويوان بصيرا تفراجا تكت كلاني أسناك تكت كلاني فرد فوالا وروسا متواجات ويتوا اتشوال من أدى اتشوال اتفوك هنا ياو تمتوا اتشوال اتوا اتشوال أن لن يبالون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي نعم كده الله جل وعلا إن الله قال سميعا لما زل له سميعا سني كمون يا ما يقال بصيرا أي ما تملكت كمه فيجازي كلا على أحسن ما يستيقه من خير وشر ولا ما لم تبدأ ما رأينا ما ملك بالمعاقنا إن إيسا ما نسمع ما نعينا جدتنا وسلمنا وصليتنا ما رأينا ونين كتير أن تلا تختفي عن نظر الدعوة ولا تختفي عن علم الدعوة ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا الله أمر أتشوي من أن أتشوي إلى عند الناس من لا يهز مالا أطيعوا الله الله من أستاذه وأطيعوا الرسول ملاك تنعهم تعززوا في كل ما يأمرانكم به من يأزواتوا نجار ما تقول تعزز استثنائي من ذلك أي رميدة مطلق عنها لأن الله والرسول لا يأمر إلا لخير ولا ينهى إلا عن شر ذلك هو استثناء إلا بالزلال ثم قال وأولي الأمر منكم ولم يكن أولي الأمر منكم على ذلك لم يسلم عليه عامل وإنما قال أولي الأمر منكم لم يسلم عليه فلسفة بس كل كذا دعنا وركن ملك لتعرف إلى ما يتقبى فما صفت بالأمر وقل الأمر منكم على ولم يكن أولي الأمر منكم على ذلك نفسه من ذلك أيضا أطيعوا الله لرجعوا وأطيعوا الرسول لرجعوا ولم يقولوا أطيعوا أولي الأمر منكم بلو على لهم زي ما لا لمن درناه قصوا إذا أمر بطاعة لأن إطاعته مقيدة للخير فولد شيء هذا لأن المسلمين أصبوا الطمال المؤمر بمعصية فجعلوا بمعصيته فلا سمع ولا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إيه ما يدعو الله بالصرف عبد الله بن غضافة السهمي رضي الله عنه أن يمزي يقول مري أرجو نبي هنا كتاك أكتاك مدعو تازدو تلو لن نزي تمر السطاو هيدو إذا سيابك أبو مدى تقوطا خلاص يا الله ملاك تنين تازدو بلو أشوال وإذا أهو بل إجمع لي هذا وانا إنك أستبسي بوعد إنك أستبسي بوعد هلو كسر هاي إنين تازدو بلو أشوال وإذا أهو هاي أكيبو لتازدو كبيرو تليقا بوسو كبيرو تليقا إيه ناسو استخدام أو إنسان لما دار أي جنيه ويقول يا ريت أنا من دواك ولا ما صار ذاك المعنى من دواك بل عبر التيو فأمسك بعض بعضا حتى حمدت الناس كتفا وسكن غضبه فلا قال كنت بعيد بيان ذلك نربي وكن نلتا من نسو نرقر ورأكتو إيشي لساء الدنيا نبي لبن ولا هم الكامع يمطاس النبر يكتب النبر إساتا أكتو إنما الطاعة في معروف ما تعرف وما القام الجذب الأول قالوا لهم أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقولوا منكم أي من المسلمين وقولوا منكم من الأحرار والسلام عليكم بارياكم نتشار قل بارياكم نتشار يعني عليكم اسمه وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشيت بلاد فما جمر لبداية لقاتلنا من بسنا الضالية مبرد أي قفا جلسة مبرد أي قفا أنا في إسكالة هذا المسال بجدر كأن رأسه ذبيبة الآل سنك الله بجدك يوين البيت قوم فاتحون مجدد على قافلة كما قال أبو ذر مارك ولكن منكم ما خطاب المسلم وشد كافر كون جدونا لهم كافر كون مكافر جد أيضا يعني مطلقا وأما مصدى مصدى بلد أن يكتر كون أنا استنى مصدى مصدى لبلد أو ما أنا استنى مصدى يبلد أو مصدى لما كانت الكمير يا مصدى ذي نورا أنا مولد إنجي أفضل جد أيضا إذا كان مسلما ويمنع ويأمر بما سيفر فطاعته واجبين طاعة الله وطاعة رسوله من مثال ذاته ليس بس لأجل مسائل الناس بالشايدة بل لأنه طاعة من طاعته سبحانه وتعالى ولذلك أخبر العلماء وذكر العلماء وذكر العلماء صنف الموردي أحكام السلطانية وصنف العيش يعني شوكاني الأساطير في حكم الاتصال بالسلاطين الآن يا أمجدي لأن نسلوا لما أوش لما العقيدة يا أمجدي فسخي لنا كرالو أجهد ماضي وما أقول بري وفاجر فأمر عن المسلمين ولو جوان ظالم أوشن بيهون يعني إيه كان نسوان السجدة جوان السجدة فذلك يعني أمي كيسا المسلم جهاز المسلم على دري أو لكن أعطوه بلقى مفسدة لما كلاك البانستنياو ونجد نوربا تشعوف إن التاسية تشعوف وما أقصى أقصى فلا سمع ولا طاعة له إلا لازم يقول أي دول جدي وأولي الأمر منكما إنما الإمام جنة قاتل من ورائه ثم قال جل وعلا فإن تنازع في شيء باندا من أمور الدنيا من أمور الدماء ومن أمور العيش حقوق ومن أمور الواجبات الزوجية والمالية والدينية والشرعية والتعليلات التعليمات باندا في شيء كتتكات سكات كتوزاقبات مسامات كان شعراتي فردوه الأمر المتنازع فيه حكمون إلى ودى الله مجلس الله يفردى لبرد والرسول الرسول بيانا شوفر وقفت ودى رسالة خليل ودى ديتا شو فزيلا قال الله منا رسول الله لسي ودى قوان المجلس ودى المجلس نتشف التمدر لكبرا بزا أن نبدأ جانا بلاس شوال شرط أصلا إن كنت من أبلا ولا بلاس شوف إن كنت من أبلا داخلي فردوا إلى الرسول وجواب إن مهدون دل عليه ما قبله إن كنت أؤمن بالله واليوم الآخر فردوا إلى الرسول وأنا بيوم الآخر مختار بقول الله والرسول مجلسون إيه يقول ودع الله عن ممارسة ودع رسول ودع قرى ودع حديث ودع شرط ما دانت إيه يقول إيمان بلكتنا مفهوم الصع والله أنا بيوم الآخر على من الصع ودع الله ودع رسول إيه الدان لن يقتل ودع لبكر ودع الذين يسمون أن عامل وانزلين كم يريد أن يذهب إلى التعقل وقتلون أن يكفروا بيميد المتعدنا يقول الله خير إنجلي مجلس ذلك يا عجو خير الشارع وصل عاقبا لأماله طرومنا عجو بدنيا بأخيرا مترس أمالنا خطو متمولانا عجو شمال اللبسنا له اللب قلاقائنا مبتغ أسكبارنا فتح أسفالنا عبادنا توحيدنا ولا إنجلي ودع الله نور رسول فمتانيت مالهنا بقي مفتح بعيد جنينه فتي وتكير بعد جن نور الله على رسوله هل النجار مفتي أسجن لنا فراج قراج باي قراج باي هو نوره وذا النفس مالت مالت معنى مثل النجار إلى إذا من النوم ما توقف الواسنة إلى الله شاء الله على رسول يعني قدام ومؤذن وملك دمو في شيء فرد إلى الله فإن تنازل في شيء إنك في الناس لشرق العموم يا أمور الدماء قدام يا فروج قدام يا شخصية قداي يا تهليل قداي يا تهليل قداي بثلين يوم عقيدة قداي بثلين سنة قداي بثلين منهج قداي بثلين يوم النبي ينزلناه فيما تعلق في أمور عامة من أمور الدين بهونه قداي وذا الزمن من نفس وصلنا وصلنا فالزوج يا الله مدان تنسي تنسي يا صدقاء حكمة قوانين الشيطان يا رب قوانين الإيش من ذنب حكمة عبوسنا على الله مصيبة يهونا أن القرآن فلدي حديث فلدي ما لتاتش قدنا يا قد هي سيبا يا مسجد قد هذه سلا سلا سلا زكاة سلا صوم سلا حج ومسلا نكاة سلا طلاق بتشاي مسلا المصدوش كل قد هذه بشريعة شيء آلية ومختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله إن حكمه إلا لله أفغير أبتدي حكما والذي أنزلكم كتاب مفصلا يعني أفغير أبتدي ونحسن حكما لقوم يوقنون ولنزل أنزل أولئك مخافون ولنزل أنزل أولئكم ظالمون ولنزل أنزل أولئكم الفاسقون ويحكم أهل الإنجيل وأنهكم بما أنزل الله آيات فأمروا إيش بالتحاكم إلى الله بالحكم بما أنزل الله والرضا بذلك مثلا يا فلا بن فلا وردك مثلا إذا نقول ياو وذا الله مدعي وذا رسول مدعي ليس شيء سيدة ملاقة بالشعي ذلك بل دين له فلهم القومية يشاء لنا الأحكام الله كل نقول إن أدرى جنة مدعي إذا تقل لنا إن يعني مؤسطونا عندما أدرى جنة مدعي أحكام نقبل هذا لا حكم إلا لله من اسمي من ذنوب عبادة التحاكم إلى الله والحكم ما أنزل الله والرضا بذلك ثم قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أريد أن يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به أريد الشيطان أن يبين لهم ضلالا بعيدا أنتم قائلة السواق المهيد لبلو المناسك خلاص رسول أن تقبضوا منا خلاص إهين شرد ستوت وديت مطو ودا وإهين يولكا من أشرف المهيد آل إلى المناسك وبهلا ودت أنقاء إندي مطو يهولكم مختصر رزو بدت أتمامه بزيت نفسان بلا ويمدمو يا ولسوا سفاردة ودا نبي زند مطونا نبي فرد الله زند فرد الله فرد الله فرد الله هذا هو الثاني يتبان جلو ولا عمر زند مطو ايه كو نبي زند هيدان انت ماني فرد الدنيا بس لا تفرد الله بلو على عمر من تاشاتي لا من تاشاتي كدر عن نزيلو ما عندي نايدو لا بلو كبوتا بدو جلو تنسو هيدو قالوا لبسو نبار سيفونا جمعنغو لبو كو يزو مطو من دين عبد الجانتو اه دين دين ام جاتو أعرض الانتصار هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء رسول الله من الفرد ما تسمع ما ذو عندهم من فرده بلو قال فمن ذلك اليوم ثم عمر فارض يعني فرق بين الحق والباطل ده ألم ترى عليها من عند الرسول من أيها الرسول إلى الذين يزعمون ولم يبوضوا في الزوج من أنت مركز كمان أنهم آمنوا بما أنزل ولم يبوضوا في الزوج من أنت مركز ولم يبوضوا يزعمون ورد الرسول لفظ زعم بقرآن مسلمة أو زعم بمن لباطن الكفر أصلا زعم قال لباطن الكفر زعم ومن وديسه وإن صلى وسار وزعم أنه قال وقد اكترى سيبويه عن شيخ خليل زعم الخليل كذا وأسلم من ذي القرآن قد نقول لباطن تعيام إيه يتقرب أمنا جو بمبتو تعالى والسورة يوشك زعم إنما زعم إنما استعملوا لمن ادعى دعوى هو فيها باطل يزعمون ان امر ما انزل اليك ولا انت فالتورد ان امر يوجد وما انزل من قبلك كان تورد ان امر يوجد فالتورد وذولا ما انجي بزر اندي بلو سيابك يريدون اندي بلو يوجد يريدون وفقلا ثاني ترى يريدون ان يفرقوا سيبون ان يتحاكموا للدال يتحاكموا للدال لفاضل إلى الطاغوت الطاغوت إيه قال الأشرفون بلوا يا أخي وينظروا كاهن من جوائنا بلوا كل ما لم يكن أنزل الله فهو طاغوت ليدان مالك وقد أمروا لها أن تستغل السيهون أن يكفرون بالطاغوت ليكفروا طاغوت ما من دول الطاغوت وفي أن نوصل الرؤوس ومثله ليكفر بالطاغوت بأجدن أنواعه الكفر والذين اجتنبوا الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا على بلاد هم يكفرون الطاغوت من جهة الاستمساك بالرسول قال وقد من يكفرون يكفرون بالتصديق يريد الشيطان شيطان فليكون أيا مأطوف على يريد أمه أن يدل لها تماته بلالا بعيدا أرقوا كمية كهكذا أي قرار هو تنبيه كان من ذنب ونريد أن يدير له به على هذا بالتعاكم إذا تعاكم بليلان بليلان مجال إنجدي بمدانت كالله منكت كهك وخبنا سوى منكت بس طعم يراك لهون تميز يا سمات جميل فتكون سواتش أي على أي من ذي هم تنبيه نفسه بطا هو قصنا من ذي سواتش هم ليس أمير دعون وصفات وإذا كلم تعالى العوان ولا الله ورده قرآن زند نور تغلسي باراتشو وإذا ودى رسول زند نور تفارج النقاسي باراتشو رأيت نتاراتشو يصدون عنك صدود يبعدون عنك إرادة يصدون عنك صدود إرادة صد صدود عرض إرادة وأما صد صدا بمعنى منعوا الذي يصدون عن سبيل صد صدا منع منعا صد صدودا أعرض إرادة ويسدون عنك كانت يغيبون عنك عن اتباعك وعن المجيء إليك وعن التعاكم إليك وعن قبول ما جاءه منك سدودا إغراضا هو هذا من السؤال الذي سمع إليه إذا أنا سمعت القرآن أي تعجوا هو كاتب البركات أتزم قاتشوا مع الله جل وعلا ثم قال فكيف إذا تعرفوا مسلم ما قدم غيبه إجاتوا وسرعتوا مالت بسر كفرنا وانجر كفر شرك نسكنا نكينيا يقول المصيبة ما تورس أجاك ما توقيت إن دي اللي هرونه ثم جاءوك إن دي هرونه سيابك وفتوه يدي يعني فونا بالله بعلا ميمين سيو إن أردنا إن يعطى الفلق من الله يسعطوا في إيسانا وتو في الدنبا بشري آمنا وزيبة عبوته مكرمه ما سامد ما والد ما سيحب يا سيدة إيلا ويقفت ما تبقى داري من البراء إلا إيسانا وتو في كام لأنه لا يتبقى مثلا وتوفيك البعض بين القانون وبين الشريعة وبين حكم الشياطين والطاغوتين وبين ما أنزل الله ما أصبح ما تنجيكو ليلا كي دين لنا مدير ويطوها لها يمكن في مسارة سنسل على داسي عزاد ما تنجيكو كده إيه على دارت أبا زينو كده وصيد تراتره كده إن أصير هذا ربك هنا ولم تنسيه مكاد بنا من تنطب بنا من تنجيكس لعلنا كده جلان وإلان إيهو إذن كلا إلا إلا إلا إلا إسانه فيك أنه من يوزن دي يعني إسانه للشرق وتوفيك بين مساله العبادة جاري ذلك إبادة قائمة تنكر كلا زمناوي من سايس الناطناطر أوروبا وسعاتنا حق دوزا أنظمة الأفرنجية والإيش أوارين الوضعية الأوروبية الشيطانية الإيش خبيثية الطاغوتية لما أطمعت كزم قائمة تنكر كزم منكر أو أحدو أطعمه لما هي لما نعنو إسانة وتوفيق بلولا جدا أولئك الذين يعلم الله الله أن يقوم الناس ما في قلوبهم من النسك نفاق الناس سوف تقول شريعه تقرسطه من دلنا تعبوت عليه يبقى سرعات إن بنفس نظر مستعدته قلت لا إله إهنم لا إله إهنم لا إله قوة مدذرين من هذا لا إله هؤلاء لا إله هؤلاء وذلك وإذن قالوا عمر الله فلاس قال إنا ما أقول إنا ملو زيلا نسكنا بل باتي على مسكنا يعني يا الله فعل لنا ذلك لا ولا تقوى بالكتاب أو يا أولاد كل من قدير ما تنبق إنجيك الكفاء يا كتاب ما هم بالسناء على ما تعملنا يعني فريد أنهم مسكنا ولا تشعوا وإذهم تأسد أن ترى كتاب والدهنا وقلنا باتي ما تم غيزار المساوة فقالوا لي هاي ما رجل مكاتا النبال ما قرار النبال نجال الله إذن الله يا مكرا قوي وقانونا وعما أي أنا ترى بدأ عند متشاشر من بعد النجار ومتشاشر مالك كفر باطل أتناجر مالك أتناجر رد أمر من المنكر مكر مالك تقول مست متشاشر كتاب لا من إن هي كليلة وقرآن يقال إن هي ماذا يتر يسوس يقرأ لك يا أقول كايدا لو تزين من دني إن دي متى ما سبق ما استمع لك ولا يعلم ما في قلوبهم فاعرض عنهم كلا ولا تؤذهم بس تذكراتهم ما انت على به نو وقل لهم بلا ولا في امر مستعجل قال بلد سوريا قولا بني كمان دال قولا بني غد تبدل تغليظ قطع قطع منفس يدفعه منفس ثلاثة لك على ما هو يمقاوم يعني سميت عسى يتناقر اوكو من الملو اسمع قص سدودا فكذا زم زم زم ما قص زم جاوكا أيوه إيش هذا لأن سر عند لا يهون أوكو يسدودا أنك سدودا ثم جاوكا هنا يا ما ما تعرف فكذا زم زم لا كذا ما يدي يا قاتم هذا ثم جاوكا كذا ما تقولي كهون ثم جاوكا سدودا أنك سدودا يوم تقول كذي عندي هنا بس لا لا ما تعرف لكن مجمع نكبر بلو إيه نقر أستون أسان من أول كذا هذا مو هو بتوصل لما صنع تنسيه ليمارو سنين يقوى من كام نقر لما صنع الفتاة من بلو إلى البجاء وقل الرياضي على طريقة داري كتنا قراتش عالت أدرس كذان قدي يسيرات شونا بنيادون دم هو أستقال أي رسلوش وظيفة لو رسلوش إلهي من رسلوش مدرقة اللي بدي ستاتش ميقبا مرتاتش من دمناو الله تعالى باتشو لرسو من اللي هنا تشو عندما يقبع ينكره وما أرسلنا ذر ملاك يعني فأنت من لكنا إلا يطعشني باري بإذن الله والله سكاة ذاكر ومن لا تبتعي ذلك الشيطان لي أجل نسوي دعوة ذلك قلت له أن تستكاد دعوة ذلك قلت له أن تستكاد ويعني وما أرسل رسول إلا ليطاع بإذن الله والله سكاة الشري بارنجي ملاك فنيا أنت لكم نبهر ولكن يا الشمي لو يا الله يا وسن الله تونا إنجي هلو ساتو عزك السعليو ديو فوانون قا هلو ساتو عني بذلو ساتو أطعيقون وأطعيقون آه يا وسلو حقوانا عبادة الله كرام هلو ساتو عني بذلو ساتو أطعيقون عني بذلو ساتو أطعيقون ولو انهم نو ظلموا انفسهم نفساتهم وبدلوا بدقيدي لشركنا لمنجل هذا قال قالتوا بدقيدي فما قال نفساتهم وبدلوا النار وتوكلوا بدقيدي جاءوك ودانت ومتوا نور استغفروا الله كذا متوا ثيابك والله ان ما ارتاب طيب نور واستغفر الرسول التفات من الخطاب الى الغيبة واستغفر الرسول تكبر استغفرت لهم على النار ملاك تنيا ويأكبر ملاك تنيا مرتبة طيقة الناس ونوره لوجدوا الله ما قلنوه نبه توابا رحيما يسيطة قبائنا أزاجونه يا قلنوه نبه نقرق المتوهم أواني كفان تيقوم ملاك تنيا ويأكبر طيقة الناس على ربهم ياو باقو فراتش وعند الزفقوا قراب لو إزيان بصلاة قراب لو ياو تجيازوا تزنان كورو إلان إن جبت جدي أشوف النبي مطاعي وسأياني وسأ وسأقول جامد وينهم الناس جبت على ساتا ومن سبعين جدار كلا جوا أشوف لا تفهم بيون ما رماه دام جوز كهول وما أرسل رسول يعني وما أرسل ليه ترى بيجي ولا نه عند إزوال ونفسه ما بتاعه جدي جابوا خدان زي ما متوسق فلهم الله واستغفر الله الله ما رأى واستغفر فلهم رسول ملاك سينياو اللهم ما رأى ليت الله تنور لا جذواب الرحيمة. كنه بارا ما درجات شو؟ يا ثوبة على الدين استغفار على مرض مهرة على جنوب. ثوبة ثم على كار الزلكم بونجرا شو رايك قبلة. إيه بايو تاتو يالو. وده بالنسبة الله ما رن بلو بدينا استغفار على دو. بس تمام نبيون جمع الله ما سطعي كل بلو ديلو. نقدر بونجرا شو مفتيه ملاو. هيك من نادي نبر. لأن الاستغفار صاحب إيش أوزار. ونجل صامنا نونا ولكن الهونا فالذوق قتلنا وقد استدلنا بعض الصوفية من هذه الآيات وذن ذي مكافرات شو متو استكبار مطيق اتشال الله مرة جار قوتا أعوذ بالله ايه ولا أنهم جاءوك ولا أن أجل وانتم جاءوك فاستغفروا الله واستغفره الرسول ايه استكبار من هذا القوت بدني آنو باخره كموت السلمان الرجال بيبارك من هذا ما الدليل بدنيا له واستغفر لدان تقول المؤمنين والمؤمنات إنا فتنفت أمر يجزي كل ما تقدم من ذنب وما تأخذ وجه نعمة عليه ويهد صراطا مستقيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما فسجد بحمده واستغفر إنه كان توابانا فاصبر إيش بحمده فاصبر بحمد ربك واستغفر لذنبك يا الله جل وعلا آيات مرتوحة نگر گن کمو تو والا اے نگر اندے استغفار ان ایدر دے استغفار دی تے نراس استغفار اماں تے دیرو دنیا کمو تو والا پار دا پار تو نراس ما درگو انے تے دی لو ورتا دا پار تو نراس ما درگو اے پار دا تن نا ہوتے تے دی لو کہو نا للے لا سو کمو تو دی استغفار ادر کال نی بارو دے سب کال اخر ہوت کے اندے استغفار ادر کال بلو قطبا ميبا سببتا يا من دفن في رقاع أعظمه فطعم من طيبه النرقاء والأكب نفس الفداء لقب أنت ساكن حين أفهم الجود حين أفهم الجود والكرم بالواد لا أي شرم هي وجهة الأحباشية والصوفية الخرافية نو يا موت رسول نبي ينزل زيد استغفار من المالات أي شرم هذا فاسد وضلال عندنا ہمت تو مائیں کرے تو نہیں ہمت تو مائیں ليلى قوانين شيطانيه روحيه فرنسيه النزوم العيش اثريه ستزي باروح كريمه ولا هرب ولا دقيقه عين ايمان هؤلاء ما هذه الايه